أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. الله يحفظك. وشفاء بما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله الله. قول يا حاج. قول قرآن يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. جميل. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. الله الله. نعم جميل. شو جميل. وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قول يا حاج. عظيم. بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا الله الله يا مولانا. عظيم يا حاج. عظيم يا رب. يا سيدي. قول افتح عليك. ابراهيم ونعم. قل ارايتم ما انزل الله لكم حاط والله. اللهم صل على سيدنا رسول الله. وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون. الله الله الله شغل بحر. شغل بحري ده. الله أذن لكم الله يا قرآن الله الله الله وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لكم حكم على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون ولا تكن في شك وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا بيك يا مولانا صل على جمال النبي صلى الله عليه وسلم إلا عليكم شهودا إذ تحيطون وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة عيني إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم نعم الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون جميل ايه النفحات دي يا مولانا؟ الله اكبر ما شاء الله، نفحات نفحات جميله. الله اكبر عليك. لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. نعم نعم ولا يحزنك. أما رؤيا الله لا خوف عليك. اللهم اجعلنا منهم يا رب. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والله جميل جميل. جميل جميل جميل. يا سلام. لا تبديل بكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. ألا إنهم فيها الله يورش الله بشريف. لا حيجيبه الله يا شيخ. الله ذلك هو الفوز العظيم. Oh, بلى قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيام يوم القيامة يسأل يسأل أيام يوم القيامة بين الفرق وخلف الفريق وجمع الشمس الله يا مولانا الله الله بلى قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان Oh, السلام يا سلام يا سلام. الله كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ناظرة. وجوه يومئذ جميل يا مولانا ان شاء الله. لا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. عيني. ثم ذهب الى اهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. علي عبد الله تعالى جيب ما الله الله الله افتح عليك يا سيدي ان شاء الله. أحسب الإنسان أن يترك سدى. ألم يكن نطفة من Oh, my God. ولا قادر. أليس ذلك بقادر؟ أليس ذلك بقادر على وَلَقَوْمُ اللَّهُ